إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا لو سألنا أي مسلم عن غايته لقال إنه يريد أن يعيش سعيدا وأن يموت حميدا وأن يبعث آمنا، فهذه غاية شريفة ومقصد كريم لا يختلف عليه مسلمان. ولكنك إن سألت ما الوسيلة، تباينت الآراء وتدخلت الأهواء. والله رب العالمين ذكر المقصد والغاية مع الوسيلة والطريقة في آية واحدة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فذكر الله رب العالمين الغاية، وأردفها الله رب العالمين بالطريقة والوسيلة التي تؤدي إليها، أن تعيش سعيدا وأن تموت حميدا وأن تبعث آمنا يوم القيامة. طريقك إلى ذلك الإيمان والعمل الصالح. فإذا حقق المسلمون هذين الشرطين وأتوا بهذين الأمرين تحقق المقصود من الحياة الطيبة والجزاء الحسن. والحياة الطيبة هي حياة العزة وحياة الكرامة وحياة الشرف وحياة الاطمئنان ونفي القلق. الحياة الطيبة حياة الاستعلاء بالإيمان فوق متطلبات الأرض ومقتضيات الطين. الحياة الطيبة والجزاء الحسن. لما حقق المسلمون هذين الأمرين آتاهم الله رب العالمين الرفعة والسيادة وقيادة العالم، والمثال الذي يضرب في هذا المجال هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين في قوم أميين ليس لهم حظ ولا نصيب من العلم ولا من الحضارة، تفنيهم الحروب، يشب إوار تلك الحروب بينهم لأتفه الأسباب، ويأكل بعضهم بعضا، وبعث الله رب العالمين بينهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق، فلما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمنوا وعملوا صالحا، لم يلبثوا إلا يسيرا من الزمان حتى كانوا سادة العالم وقادة الأمم، ودكت أمام زحفهم بكلمة لا إله إلا الله الحصون، وسويت الأسواق، وثلت التيجان، وهدمت العروش لما أخذ المسلمون بهذين الشرطين، بالإيمان والعمل الصالح. فيؤتي الله رب العالمين من أتى بهذين الشرطين فآمن وعمل صالحا، يؤتيه الحياة الطيبة مع ما يعده به ربه جل وعلا من الجزاء الحسن في جنة عدن، في جنة الإقامة بالكرامة. ولما ترك المسلمون هذين الشرطين فضعف الإيمان ورق، وخف العمل الصالح أو كاد يزول، سلطت عليهم الأمم، ووقع عليهم من الذل ما هو معلوم لكل ذي بصر، وأتاهم من ربهم ما يوعدون جزاء من أعرض عن دين الله رب العالمين لا يأخذه بقوة كما أمر الله رب العالمين أن يؤخذ الدين. الإيمان والعمل الصالح سر الحياة الطيبة مع ما يعد به ربنا جلت قدرته في الآخرة من الجزاء الحسن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فوعد الله رب العالمين من أتى بهذين الأمرين وحقق هذين الشرطين أن يستخلفه الله رب العالمين في الأرض كما استخلف الصالحين من قبل، وليمكنن له الدين. والله رب العالمين إذا مكن للصالحين مكنوا لدين الله رب العالمين في الأرض، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. الله رب العالمين يريد هذين الشرطين أن يحققهما المسلمون، فإذا حقق المسلمون هذين الشرطين فآمنوا وعملوا صالحا مكن الله رب العالمين لهم في الأرض بعد أن يستخلفهم فيها كما استخلف الصالحين من قبل، ثم يمكن الله رب العالمين لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وذلك كله يؤدي في النهاية إلى ماذا؟ إلى عبادة الله رب العالمين، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يوحدونني لا يشركون بي شيئا. وأما من كفر بعد ذلك فهو الفاسق حقا، فأولئك هم الفاسقون، لا فاسق إلا هم. وهذا أسلوب معروف في العربية يفيد القصر والحصر، فأولئك هم الفاسقون. إن الله رب العالمين قد شرع لنا هذا الدين العظيم ومن علينا به من غير أن نسأله، فجعلنا مسلمين، فالحمد لله رب العالمين. هذا الدين العظيم الذي هو دين رب العالمين ارتضاه لخلقه في أرضه، لا يقبل من أحد دينا سواه. الإسلام العظيم هو دين المرسلين أجمعين، أرسل الله رب العالمين به الأنبياء والمرسلين، حتى جاء النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نبي بعده. وكله محاسن، لأن الله رب العالمين قد رضيه لخلقه في أرضه، فعقيدته تجعلك مطمئن القلب لربك جل وعلا، مستقر الضمير، موحدا سيدك الذي خلقك أول مرة، وهو يرزقك ويكلأك ويرعاك. توحد الله رب العالمين، لا تشرك به شيئا، تعبده وتؤدي العبادة لوجهه طالبا رضاه وحده. هذا الدين العظيم جعل الله رب العالمين من محاسنه هذا اليوم الذي أسأل الله رب العالمين لكم فيه أن يتولاكم بحفظه، وأن يسبر عليكم فيه نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم فيه والمسلمين أجمعين ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن العبد لا ينفك عن واحدة من هذه الثلاث، لأنه إما أن يكون في نعمة من الله سابقة ورحمة من الله واصلة فحقها الشكر، وإما أن يكون في ابتلاء من الله وتمحيص واختبار من الله رب العالمين وبلاء، فحق ذلك الصبر، وإما أن يكون متورطا فيما يتورط فيه كل من ليس بمعصوم فيذنب ويجني على نفسه، فحق ذلك الاستغفار والتوبة والإنابة إلى العزيز الغفار، ويقبل التوبة عن عباده، هو وحده صاحب المتاب. من حسنات دين الإسلام العظيم هذا اليوم توج الله رب العالمين به شهر رمضان، وافتتح به أشهر الحج، فإن شوال وذي القعدة والعشر الأول من شهره ذي الحجة هي أشهر الحج، فتوج الله رب العالمين بيوم الفطر شهر رمضان بفريضة مضت لا يعلم إلا الله رب العالمين ما صنع العبد فيها، وأمقبول هو عند الله رب العالمين أم مردود عليه عمله. توج الله رب العالمين بهذا اليوم شهر رمضان شهر الفريضة بالصيام، وافتتح به أشهر الحج بفريضة تاتي فرضها الله رب العالمين على المسلمين. هذا اليوم من حسنات دين الإسلام العظيم، والمرء فيه في محنة، لأن الله رب العالمين جعله في الشهر الذي فرض الله رب العالمين الصيام فيه، وسن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام فيه، فكان فيه على مستوى لا تدانيه أيامه ولياليه، على كر الأيام والليالي طوال العام، ولا يدري بعد أينزل عن ذلك المستوى الذي كان فيه أم يظل محافظا عليه، أم يمن الله رب العالمين عليه فيرفعه ويعليه بالطاعة لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن من صامه إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا تجد الغفران حاصلا ولا تجد المتاب واصلا إلا مع هذين الشرطين، إيمانا واحتسابا. ومعلوم أن الملائكة من حملة العرش والذين يطوفون بالعرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وهذا من فضل الإيمان ومن عظيم شرفه أن أعظم الملائكة قدرا وأسماهم مكانة وأعلاهم رتبة وهم حملة العرش ومن حوله الذين يطوفون بالعرش مسبحين لهم بالتسبيح زجل يستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للمساكين الذين لا ينكفون أبدا بمحل عدم العصمة فيهم عن ذنب يوقعونه وعن خطية يلمون بها، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذين الشرطين إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله رب العالمين وجودا وربوبية وألوهية وأسماء وصفات، إيمانا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر يذكرونه عند وقوع المصيبة وعند حلولها، ولا يذكرونه عند الإلمام بالذنب والوقوع في الخطيئة، لأنه لا يحتج بالقدر على الخطايا والذنوب، لا يجوز. إذا أذنب استغفر، وإذا ما ألم بذنب تاب، وأما أن يقول هو قدر علي مكتوب ويحتج بالقدر فهذا ليس من سبيل المرسلين وليس من سنة النبي الأمين، وإنما هو من حيل المحتالين ومن عجز العاجزين ومن فعل المتهجمين على شريعة رب العالمين المغادرين لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يذكر القدر عند وقوع المصيبة فيطمئن القلب ويهدأ البال، وكل شيء قدره الله رب العالمين وقضاه فيحل الاطمئنان بالقلب وتسكن الروح إلى ما قدره الله وقضاه، وأما إذا ما وقع في الذنب أو ألم بالخطية فعليه أن يتوب وأن يسارع بالمتاب. فالتوبة واجبة على الفور من كل ذنب صغير وكبير، التوبة واجبة بلا تسويف فعلى الفور من كل ذنب كبير وصغير، فينبغي أن يتوب العبد من كل ذنب ألم به ومن كل خطيئة وقع فيها، ويا لله ما أعظم الذنوب، ولكن هو ستره وهو حلمه، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على قيام الليل في رمضان، ودلنا على قيام الليل طول العام، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا إلى كيفية الصيام الحق في رمضان، ودلنا على الصيام في بقية العام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغبنا في تلاوة القرآن في رمضان بفعله صلى الله عليه وسلم في القيام في الليل وفي مدارسة القرآن في ليالي رمضان، وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينقضي ذلك طول العام. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدع قيام الليل طول العام، حتى إنه كان يصلي في السفر، يصلي على الراحلة، أن توجهت به ركائبه يصلي لله رب العالمين، يبدأ متوجها إلى قبلة الله جل وعلا التي جعلها الله رب العالمين للخلق في الأرض قياما. فإذا زالت ورفع القرآن من الصدور والسطور، وإذا لم يبق في الأرض من يقول الله الله، حينئذ يأتي العالم ما يوعدون، ويفني الله رب العالمين الخلائق، ثم يقول ولا أحد هنالك لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه، لله الواحد القهار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أننا ينبغي علينا أن نقوم لله رب العالمين، فهو شرفنا، شرف المؤمن قيامه بالليل، عزه استغناؤه عن الناس، أن يكون منيبا لله رب العالمين وحده، مخبتا لله رب العالمين وحده، لا يمد يده إلا إلى الله، ولا يسأل إلا ربه، ولا يقصد إلا سيده، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. منيبا إلى ربه، متوكلا عليه، قادما إليه من أعماق ذنوبه وترديه في اتباع هواه، منخفضا بصحوة الحق في قلبه عندما يأتيه المتاب من الله، يتحرك إلى ربه جل وعلا في قافلة السائرين، السائرين السالكين إلى الله رب العالمين. أحرقت أرواحهم نيران الذنوب، وأنضجت قلوبهم بنيرانها تلك الآثام والعيوب، ثم هم ينخفضون من ذلك عائدين إلى الله رب العالمين، تائبين منيبين خاشعين راجعين إلى الله رب العالمين. والله رب العالمين يقبل الكافر إذا أسلم، الله رب العالمين يقبل الكافر، والكفر أكبر الذنوب، والشرك أعلى العيوب، لأنه مسخ للطبيعة البشرية. والله رب العالمين خلق الإنسان على الفطرة مسلما، مسلما منيبا، خلقك الله رب العالمين على الإسلام مفطورا عليه بالفطرة الصحيحة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلنا على ذلك ربنا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الفطرة هي الإسلام العظيم، هي دين القيم، لا تبديل لخلق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، على هذا الدين، على دين الإسلام العظيم، فطرك الله عليه، وأنشأك الله تبارك وتعالى عليه، وأخرجك إلى هذا الوجود مسلما. وما يأتي بعد من انحرافات في الاعتقاد والأديان وما أشبه، فكل ذلك من صنع البشر ومن فعل شياطين الإنس والجن. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه سبحان الله، ولم يقل بعده أو يجعلانه مسلما، لأنه مسلم على الأمر الأول، أنشأه الله رب العالمين وفطره مسلما. فالكفر والشرك انحراف عن الفطرة، وإذا انحرفت الفطرة عما فطرها الله رب العالمين عليه، وإذا ما جانب الإنسان الطريق الذي هداه الله إليه هداية قدرية، بهداية دلالة، بهداية دلالة، هداية شرعية، هداية قدرية لمن تبع الأنبياء والمرسلين مع شرعيتها، ودلالة شرعية لمن جانب الأنبياء والمرسلين ولم يوقن ولم يؤمن بالله رب العالمين. هداك الله رب العالمين إلى هذه الفطرة وأقامك عليها، فأي انحراف عن سبيلها يجعل المرء في قلق دائم وفي هم مقيم، وحاله لا يستقيم، ولا يمكن أن يستقيم حال المرء إلا باتباع دين رب العالمين. فدين رب العالمين هو الفطرة، والله رب العالمين خلق الخلق حنفاء على الفطرة، فإذا وافقت الفطرة الشرع ووافق الشرع الفطرة فهي السعادة في الدنيا مع ما ينتظره في الآخرة من العطاء، وهذا هو الإيمان والعمل الصالح، فيحيى الحياة الطيبة مع ما ينتظره في الآخرة من الجزاء الحسن عند ربنا جل وعلا. الله رب العالمين خلق الخلق منيبين حنفاء، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الدين، فتبعه من تبعه، ولباه من لباه، وانحرف عن السبيل من انحرف، وضل عن الهدى من ضل. والله الموعد، والله الموعد، والله الموعد. وسوف تعلمون، وسوف تعلمون، وسوف تعلمون، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاهد ما جاهد ثم مضى إلى ربه حميدا شهيدا، سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، مضى إلى ربه حميدا شهيدا، نعم شهيدا، ما زالت الأكلة التي أكل يوم خيبر ما زال سمها يعمل في جسده حتى آن الأوان، فقال فهذا أوان انقطاع أبهري، فآتاه الله الشهادة مع ما جعل له من الرسالة والنبوة والمقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدين هو الدين، لم يتغير منه شيء، دين المسلمين هو الدين، الكتاب والسنة بلا تحريف ولا تغيير ولا تبديل وبلا زيادة ولا نقصان. فأين المسلمون الذين كانوا على عهد النبي المأمون؟ أين المسلمون الذين تمسكوا بدين رب العالمين وعملوا بسنة سيد المرسلين؟ فدانت لهم الدنيا، فدانت لهم الدنيا كلها، وصاروا سادة وقادة، في أقل مدة يحدث فيها مثل هذا في تاريخ البشرية كلها من أولها إلى يومنا هذا، إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم ترككم معشر المسلمين على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ولكننا نفرط كثيرا، وكثير من الخلق يظنون أنهم عندما يفعلون المعروف ويأتون بالخير ينقص منهم شيء، وهيهات. إن تلك النظرية النفعية التي يقول بها الكفار المجرمون، يقولون بها ويطبقونها في دنيا الله رب العالم، لا يعملون عملا إلا إذا حسبوا الناتج الذي ينتج من ورائه، لا يقدمون معروفا ولا يبذلون إحسانا إلا من أجل ما يتحصلون على النفع الكامن وراءه، وإن لم يبدو ذلك في مرأى العين بادي الرأي. هذه النظرية النفعية المادية المحقورة التي هي دبر الآذان وتحت بواطئ الأقدام، لأنه حتى الحيوانات لا تأخذ بها، وإنما يتدنى إليها هابطا إلى الحمى. كل الذين لا يؤمنون بالله رب العالمين، هذه النظرية النفعية مستقيمة معتدلة في دين الإسلام العظيم. تدري النفعية في الإسلام قائمة على أعدل الصور وأدلاها وأحسنها. كيف؟ لأنك لا تعمل عملا صالحا إلا ولك عند الله أجره. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أنك إذا صمت رمضان وأتبعته ستا من شوال كان كصيام الدهر، كأنما صمت العام. لماذا؟ شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، الحسنة بعشر أمثالها، فهذا تمام العام. أليس هذا نفع؟ هو نفع، ولكنه ليس على النفع المادي المحقور المرذول. هذا هو النفع الذي ينبغي أن يحرص عليه. بل دلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بذل الخير لا يعود عائده على المبذول له بديع الرأي، وإنما يقع ذلك على الباذل في أول الأمر. فمهما بذلت من بذل وأعطيت من عطاء وقع في يد الله، هذه تكفي، هذه تكفيك عطاء، هذه تكفيك مردودا بإحسان أن تقع صدقتك في يد الله. ويصل المرء إلى هذا المستوى العالي من القرب إلى ربه جل وعلا أن تقع صدقته قبل أن تقع في يد الفقير، أن تقع في يد الله. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يقول اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات إلا جعل الله رب العالمين له بكل مسلم ومسلمة حسنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تأمل هذا الفضل العظيم والبذل الكريم والعطاء الجزيل. ما قال عبد مسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات إلا جعل الله له بكل مسلم في الأرض ومسلمة حسنة. وما قال عبد اللهم اغفر لأخي فلان إلا وكل الله بها ملكا عنده يقول ولك بمثل، فتدعو له الملائكة على هذا النفع فاحرص. فهذا هو النفع الصحيح، أن تدعو الله رب العالمين بألسنة لم تعص الله قط، أن تدعو ربك بلسان الملك وهو لم يعص ربه أبدا. وأما نحن فإن دعونا ما دعونا فألسنة عاصية وقلوب عن الخير نافرة وأجساد عن الصراط ناشزة، ولكن ادعو الله بألسن لم تعص الله قط. وهذا مستوى عال، مستوى رفيع يصل إليه النفع إذا حرص على الخير يصل لأخيه المسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلكم على عظم الصيام بعد شهر رمضان، فيقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبع بست من شوال كان كصيام الدهر، كصيام العام. ثم فسره صلى الله عليه وسلم ويقول، وهي الوصفة النبوية لإصلاح القلوب النافرة وإصلاح الأفئدة التي تعفنت فيها خصال السوء، تعفنت من كثرة ما أصابتها بتلوثاتها في قلوب قد انطوت عليها أدواء القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم شهر الصبر يعني شهر رمضان صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، ووحر الصدر وساوسه وشكوكه، وحر الصدر غله ودغله، وحر الصدر حقده وحسده، صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، فاحرص عليها فإنها عزيزة، وكلنا يحتاجها احتياجا، والله الموفق والمستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري يقول: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدت لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نياف، وصلى بالليل والناس نياف. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من ألان الكلام أطاب اللفظ وأحسنه، من ألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام. فيدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على عظم هذا الأمر الجليل وهو قيام الليل، وهذا الأمر العظيم وهو صيام الذي جعله الله رب العالمين تقربا إليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن صام لله يوما، من صام لله تبارك وتعالى يوما، صام يوما في سبيل الله لله رب العالمين وحده، جعل الله رب العالمين بينه وبين النار خندقا مسيرته 70 خريفا. وهذا الحديث متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام لله يوما، صام يوما في سبيل الله خالصا، جعل الله رب العالمين بينه وبين النار خندقا 70 خريفا قطعه بمسيرته. وفي الحديث أن من صام لله يوما، من صام يوما في سبيل الله، جعل الله رب العالمين بينه وبين النار حجابا. وهذا الحجاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسيرة 100 عام، يعني أبعد الله رب العالمين وجهه عن النار 100 عام، يصوم لله رب العالمين يوما، يوما في سبيل الله. إن الله رب العالمين لم يجعل العبادات منقطعة بمواسمها، وإنما جعلها ممتدة طول العام صياما وقياما وإقبالا على الله رب العالمين. وعلى ذلك وأجله أن تطهر القلب لله جل وعلا، أن تطهر القلب لله رب العالمين، وأن تكون مسلما كما أرادك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يطول المسلمين منك أذى، لا بلسانك ولا بيدك ولا بشيء من جوارحك، لأن عرض المسلم له عند الله رب العالمين القدر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للكعبة: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظم حرمتك عند الله رب العالمين. وللمسلم أعظم حرمة عند الله منك، المسلم أعظم حرمة عند الله رب العالمين من كعبة ربنا تبارك وتعالى التي جعلها للخلق في الأرض قياما. فإذا زالت ورفع القرآن من الصدور والسطور ودرس وشي الإسلام أتى الناس ما يوعدون. فلو أخذ عبد معوله وصعد الكعبة فنقضها حجرا حجرا، أهون عند الله إثما وأقل ذنبا من أن يهدم بنيان عبد مسلم بقتله. وللمسلم أعظم حرمة عند الله منك. فتأمل وراعي حرمة المسلمين، فهذا هو دين صحيح. وعلينا عباد الله ألا نخرع الإسلام، وعلينا عباد الله ألا نكتب الإسلام، وعلينا عباد الله ألا نذاكر الإسلام ونحفظ أصول الإسلام فقط، وإنما ينبغي علينا أن نعيش الإسلام. عيشوا الإسلام، إذا أردتم المردود الحق فعيشوه، عيشوا دين الله. أما أن نتوقف عند حدود اللفظ كلاما أو عند حدود الكلمة كتابة وبيانا، فما أكثر الكلام وما أعظم الفصاحة والبلاغة يهدر بها في كل موطن ومكان. ولكن أي شيء يفيد ذلك إن لم يتحول إلى واقع منظور في كون الله رب العالمين؟ فعلينا عباد الله أن ننظر في أنفسنا اليوم، وأن نتوب إلى الله رب العالمين توبة نصوحا، والتوبة النصوح التي لا ذنب بعدها بعزم على الإنابة إلى الله رب العالمين، بعدم التخلف عن الركب الطاهر الأمين سائرا إلى الله رب العالمين. ونحن لما قست القلوب وران عليها ما ران من أثر الذنوب، صارت القلوب قاسية، وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي، فالقلب القاسي من الله بمبعده. وأما الذي يرق قلبه عند الموعظة، وأما الذي تسيل دموعه عند الموعظة، وأما الذي يقرأ القرآن فيجد قلبه لدنه، وأما الذي يقبل على آيات ربه فتحضر روحه لدى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربه، فهذا هو القريب من الله رب العالمين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فكن محسنا لتكون قريبا من رحمة الله، ولتكون رحمة الله منك قريبا. والله رب العالمين نسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ردنا والمسلمين إلى الدين ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى الدين ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى الدين ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى الدين ردا جميلا. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، واهد قلوبنا وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا وأصلح بالنا، وأصلح بالنا واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا وأعل في الجنة درجاتنا، وأعل في الجنة درجاتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العافية، نسألك العافية، نسألك دوام العافية وتمام العافية وكمال العافية، نسألك دوام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك تمام العافية وكمال العافية، ونسألك الغنى عن الناس، نسألك الغنى عن الناس، نسألك الغنى عن الناس. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، أعلي راية المسلمين. اللهم حصن فروج المسلمين، حصن فروج المسلمين، استر عيوب المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، احفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، احفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم طهر أرض المسلمين من كل معتد كافر غاشم أتيم. اللهم طهر ديار المسلمين وأرض المسلمين، وصن دماء المسلمين، صن دماء المسلمين، صن دماء المسلمين. اللهم رد الجميع إلى الدين ردا جميلا، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأنزل علينا رحمتك، أنزل علينا رحمتك، واغشنا بسكينتك، واغشنا بسكينتك. ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، وأجرنا من النفاق، وأجرنا من الرياء، وأجرنا من السمعة، أجرنا من الرياء، وأجرنا من النفاق، وأجرنا من السمعة. اجعلنا لك مخلصين، اجعلنا لك مخلصين، واجعلنا لديك مخلصين. اللهم أصلح أحوالنا، أصلح أحوالنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا. اللهم إليك نشكو قساوة قلوبنا وجمود أعيننا. اللهم ألن قلوبنا بذكرك، ألن قلوبنا بذكرك، ألن قلوبنا بذكرك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطروبا ولا محروما. اللهم أصلح قلوبنا، أصلح قلوبنا، أصلح قلوبنا، أصلح قلوبنا، أصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، أصلح قلوبنا، أصلح قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم انا نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بمعافاتك من نقمتك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أكرم الأكرمين أكرمنا، يا أكرم الأكرمين أكرمنا. اللهم أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، واكتب لنا البراءة من النار، وأعتق رقابنا من النار، واحملنا إلى بلدك الحرام ومسجدك الحرام حجاجا ومعتمرين يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.